الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو كتاب فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف للحافظ أبي العلاء الهمداني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ المتفنن الحسن بن أحمد ابن الحسن العطار الهمذاني الحنبلي. يكنى بأبي العلاء، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم السبت 14 من ذي الحجة 88 بعد 400، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الخميس 14 من جماد الأولى 69 و500. في أصح الأقوال كما ذكره أبو سعد السمعاني، وله من العمر 81 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه كتب على طرة النسخة الخطية للكتاب فتيا وجوابها، أجاب عنها الحافظ أبو العلاء الهمداني. وللدلالة على مضمونها زاد ناشرها فيها زيادة حسنة، فطبعت باسم فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف. ولو أنه قدم وأخر فسماها فتيا وجوابها في ذم الاختلاف وذكر الاعتقاد لكان أولى، مراعاة لحال الكتاب، فإن المصنف رحمه الله تعالى قدم ذم الاختلاف ثم أردفه بذكر جمل من المعتقد السني. المقصد الثاني بيان موضوعه حوت هذه الفتية ذكرى نبذ مختلفة في أبواب الاعتقاد، المقصد الثالث توضيح منهجه ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى جوابه بذكر مقدمة تبين تغير الحال وتكاثر الفتن ثم شرع يذكر مقصوده من مسائل المعتقد مرتبة في عدة فصول، ختمها بفصل عظيم النفع ذكر فيه الاعتقاد الذي أجمع عليه علماء البلاد وساق رحمه الله تعالى دلائل الحديث والأثر مروية بإسناده وجرى على الاختصار في أكثر ما ذكره محيلا إلى كتاب كبير له في الاعتقاد اسمه الجمل والغايات في بيان الفتن والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد بن الحسين بن محمد المقري العراقي أيده الله إلى الشيخ الإمام الحافظ الأوحد أبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار الأملاني أبقاه الله. أما بعد، حمد الله على نعمه المتظاهرة وأياديه المتظاهرة والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للمعجزات الباهرة والآيات الزاهرة وعلى عترته الطاهرة وصحابته الفاخرة والسلام على حضرة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الثقة قطب الدين زين الإسلام صدر الأئمة قدوة المحدثين والحفاظ ناصر السنة أستاذ القراء والأدباء فطال الله بقاءه إطالة تبلغ به إلى غاية السعادة وتليله من خيرات الدنيا والآخرة نهاية الإرادة فجازاه بالحسنى وزيادة وأعاد على كافة أهل السنة من بركاته وأمتعهم بطول حياته. قوله رحمه الله تعالى وأعاد على كافة أهل السنة من بركاته يعني من بركاته السببية الراجعة إلى العلم والصلاح والزهد. أما البركة الذاتية فإنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصوب لغة أن لا تقدم كافة بين يدي ما جيء به لتأكيدها، بل يقال على أهل السنة كافة من بركاته في أصح قولي أهل اللسان. نعم. كتابنا هذا إليه من دمشق ومن الشام عمر الله بالإسلام معرب عن ولاء صافية موارده، ناطق بإخلاص بادية شواهده، ونفوس تتلظى بالأسف عليه، وقلوب تطير من الشوق إليه، وكيف لا وهو الآن قدوة الأنام وشيخ الإسلام وبقية السلف وصالح الخلف وناشر الحديث في الآفاق وعين خراسان والعراق، ومن سار سير النهار حديثه وزان قدم فضله حديثه، وأحيى الآثار بعد الدثور وأنعشها من العثور، وله الفضل الظاهر والأصل الطاهر والنبل الزاهي الزاهر والعلم الوافي الوافر والقول الكافي والورع الشاف. وإلى الله سبحانه نرغب في تيسير الاجتماع بحضرته العالية على أحسن الأحوال وتبليغنا به نهاية الآمال، وأن يوفقه لمحابه من الأعمال، ولم يزل خدمه ورعاته عازمين على مكاتبته والتيمن بمعرفته والتهجم على مفاتحته، والأقدار تصد وتمنع والأعذار ترد وتقطع إلى أن بلغ الكتاب أجله فسطروا هذه الجملة. فكان السبب المستدعي لصدورها ما قد ظهر من الفساد وانتشر من البدع في أقطار البلاد، وعظم من الخطب وطن وخص من الفتن وعن، بحيث إن جماعة من أهل السنة نسجت فيهم الآراء، فكانت هذه هي الفتنة العظيمة والمحنة الجسيمة، لأن الخصوم قد قل بهم الاستئناس ووقع بهم الإياس، فلا كلام فيهم ولا نشير إليهم ولا نعنيهم، وإنما الشكوى إلى الله تعالى من قوم إلى مذهب أحمد رضي الله عنه ينتمون وبالسنة يتوسمون ويدعون التمسك بقوله وفعله ويقرون بفضله ونبله، وهم مع ذلك يخالفون نصوصه ويطرحون عمومه وخصوصه، فكأنهم يدعون إليه ويبعدون منه وينهون عنه وينأون عنه، وجميع ما يرد عليهم من السنة الثابتة ينفرون عنها ويجبرون منها ويسلطون على ما جاء في الصفات من الأخبار والآيات ما سلطه المتكلمون من التأويل، ويسلكون فيه مسالك أهل الإلحاد والتعطيل ونحن نشكو إلى سيدنا ما قد وقعنا فيه، ونشير إلى بعض ما لا يمكننا استقصاؤه. فمن ذلك أنهم قالوا إن الأحاديث الواردة في الصفات جميعها إنما رواها حماد بن سلمة، وكان يلقيها إليه شيطان ليضل بها أهل الحق، أو كما قالوا، وما صح منها فهو أخبار أحد لا يوجب العلم ولا يصح الاحتجاج به. فإذا أريناهم كلام السلف عليها قالوا هذا مذهب أهل الحديث ولا يلزم الفقهاء الأخذ به، ومهما سمعوه من أحاديث الصفات تأولوه وصرفوه عن حقيقته أو ردوه. ومن ذلك أنهم ينكرون إطلاق القول بأن الله تعالى في السماء حتى يقولوا في أي سماء، وينكرون القول بأن الله سبحانه في جهة العلو، ويقولون بأنه في جهة وإنما نقول هو على السماء، ويبدلون لفظة في بعلى، قالوا ولا نقول بأنه سبحانه في مكان لأن ذاك من صفات الأجسام. فعرضنا عليهم كتب السنة كالتوحيد لابن منده والحجة لأبي الفضل رحمهم الله وغيرهما من كتب السلف، فقالوا هذه صحف لا تنطق، فقد أعضل البأس واشتمل منهم اليأس، وخيف ما هو أشد من هذا، فالكل راضون بما يصدر من جهته وبما يشير إليه سعادته، وكثير من أصحابنا يخالط أرباب الكلام والجدال وينقل عنهم فضيع الأقوال ويلقيه إلى العوام والأغمار لا غتال، فقد عظمت البلية وشملت الفتنة. كما قرأ القارئ بالضاء وليس بالضاد كما كتب، إنما فضيع بالضاء المشالة. نعم. أحسن الله. وقد عظمت البلية وشملت الفتنة وكثرت الحيرة، والمخلط أكبر في الصدور من المحقق، ومع ذلك فقد قل أنصارنا ومات أصحابنا، واتفق لنا وفاة القاضي الإمام أبي يعلى ووفاة الوزير عون الدين رحمهما الله. وقد كنا لا نخلو من طارق من أهل السنة محدث أو واعظ أو فقيه كالقاضي السلماسي وغيره. وقد انقطعت الطريق وقل مجيء أهل السنة إلينا وكثرة طروق أهل البدع الشام. ومن العجب أن سيدنا مد الله في عمره مع قرب المكان لم يجعل لنا حظا ولو شهرا من الزمان، فإن لم يخف به الركاب فقد تعين عليه الجواب والدلالة على القول الصواب وتخليصهم بجوابه من أيدي الأصحاب، مع علمه بتحريم الكتمان وأنه لا يجوز تأخير. والمعذور من تفضله أن ينعم ويحقق هذه المسائل بأوضح الدلائل ويذكر الحكم في المشار إليه ويذكر الحكم في المشار إليهم ويحذر من أهل البدع ويبين ما في ذلك من الإثم والفساد ويهديهم إلى سواء الصراط ويميز الغلو في الحق والاشتطاب. وهم ينسبون المثبت للسنة الذاب عنها إلى الغلو في الدين والخروج من ناج الصالحين، ويضيفون إلينا بإثبات الصفات التجسيم والتشبيه كما زعم أهل الزيغ والتمليه. والمسؤول منه أن يثبت الجواب في باقي الورقة وظهرها ليكون أشرف لها وأغلى لمهرها. وإن اتسع وقته لتصنيف كتاب في ذلك يرجع إليه فهو قدوة الأعلام وحجة الإسلام وأمره مطاع وقوله مسموع وقدره عندنا جليل وذكره جميل. فقد كتبنا على ظهرها استجازة فإن أنعم وأجاز فيذكر لنا مصنفاته وعدتها وفنونها لنقف على معرفتها ولا يخلينا من همته وأدعيته. فنحن ندعو له بظهر الغيب وإن كتب الجواب وكان بالقرب منه من علماء السنة وفقهاء الشافعية موافق فليأخذ لنا خطه بذلك لنفرح أهل السنة وتقوى منهم المنة. فقد كثر المخالف وقل الموالف والله المستعان. ثبتنا الله وإياه على السنة والإيمان إنه سميع قريب. من وقف على هذه الفتية عرف قدر حسن السؤال في وصول حسن الجواب، فإن حسن السؤال مفتاح لحسن الجواب، فإن رافعها وهو أحد علماء دمشق الشام رحمه الله تعالى قد تلطف إلى الحافظ أبي العلاء الهمذاني في سؤاله هذا، فقدم بمقدمة أثنى عليه فيها خيرا وبين محله من الدين، ثم ذكر له حال المسلمين في دمشق الشام وكيف أن الحال قد تغيرت وتبدلت بعد أن كانت دمشق دارا للحديث والسنة ومأوى لدعاتها من الحنابلة والشافعية، دخلتها الآراء والأهواء وغلب عليها أهل الكلام فقل الداعون إلى السنة، بل دخل الخلل إلى أهل السنة أنفسهم كما قال السائل، بحيث أن جماعة من أهل السنة نسجت فيهم الآراء، فكانت هذه هي الفتنة العظيمة والمحنة الجسيمة، لأن الخصوم قد قل بهم الاستئناس ووقع بهم الإياس. ثم قال: وإنما الشكوى إلى الله تعالى من قوم إلى مذهب الإمام أحمد ينتمون وبالسنة يتمسكون. وذلك أن الغالب على أتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى انتحال معتقد السلف، فإنه كان قد أظهر اتباع السلف واقتفاء السنن والآثار في الاعتقاد، ونابد أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، بحيث صار يدعى المنتسب إلى الاعتقاد الصحيح بأنه حنبلي ولو كان من الحنفية أو المالكية أو الشافعية، فصار من أوصاف الماضين على عقيدة السلف في بعض القرون بأنهم حنابلة، حتى يقال عن رجل بأنه حنبلي في الأصول شافعي في الفروع، أو حنبلي في الأصول مالكي في الفروع، أو حنبلي في الأصول حنفي في الفروع. والمراد أنه على طريقة الحنابلة رحمهم الله تعالى في إثبات الصفات وتنزيه الرب، وهم في ذلك مقتدون بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من المقالات الفاسدة والآراء الكاسدة التي راجت عند جماعة من المنتسبين إلى الإمام أحمد، ولم تزل هذه الأقوال منذ ذلك العصر موجودة إلى اليوم في بعض المنتسبين إلى الإمام أحمد من أهل الشام الذين ينسبون أنفسهم إلى مذهب الإمام أحمد في الفقه، ولكنهم في المعتقد على خلاف طريقته، بل قد صاروا إلى مذهب المفوضة برهة من الزمن، ثم صاروا إلى مذهب الأشاعرة والماتريدية برهة أخرى. فمن ذكر من جمل تلك المقالات الكاسدة ادعاء من ادعى بأن الأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل يرويها حماد بن سلمة، وكان يلقيها إليه شيطان ليضل بها أهل الحق. وحماد بن سلمة مما جعل فرقانا بين أهل الحق وأهل الباطل، حتى قال يحيى بن معين: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاعلم أنه من أهل البدع، وذلك لأنه كان صلبا في السنة قائما بها داعيا إليها منافعا عنها، فشرق أهل البدع بدعوته وأشاعوا عنه المقالات ونفروا من مروياته، وهو في الحق ثقة حافظ أثنى عليه أهل العلم، وخرج مسلم حديثه في الصحيح وأكثر منه، أما البخاري فإنما خرج له حديثا واحدا موصولا وخرج عنه شيئا من المعلقات. وقد عيب على البخاري رحمه الله تعالى عدوله عن حديث حماد بن سلمة كما ذكره أبو حاتم ابن حبان في صحيحه لمحل حماد بن سلمة من الثقة والسنة. وذكر من شبههم أيضا ادعاءهم بأن ما صح من هذه الأحاديث أخبار آحاد لا يوجب العلم ولا يصح الاحتجاج به، وهذا الأمر من أصول أهل البدع في نقل السنة، فإنهم يزعمون أن السنة تنقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد، ويفرعون على هذا التقسيم الذي قد يشاركهم فيه بعض السنة، يفرعون عليه تفريعا لا يشاركهم فيه أهل السنة، إذ يدعون أن المتواتر مقبول وأما الآحاد فهو مردود، فيزعمون أن أحاديث الصفات والأخبار عن رب الأرض والسماوات بأنها أحاديث آحاد لا توجب العمل، لا توجب العلم ولا العمل. وذكر من حالهم أنهم إذا عرض عليهم كلام السلف زعموا أن هذا مذهب أهل الحديث ولا يلزم الفقهاء الأخذ به، وما ادعاه من أنه مذهب أهل الحديث باطل، فإنه ليس لأهل الحديث مذهب في الاعتقاد لا يلزم الفقهاء، بل الفقهاء والمحدثون والقراء والمؤرخون جميعا وغيرهم من المشتغلين بفنون العلم مأمورون بأن يكونوا في معتقدهم على شيء واحد، وهو اتباع القرآن والسنة واقتفاء الآثار والأئمة الأخيار مما مضى على طريقة السلف الأول رحمهم الله تعالى. وذكر من حالهم أنهم مهما سمعوا شيئا من أحاديث الصفات تأولوه وصرفوه عن حقيقته بالتأويل، أو ردوه بأن العقل لا يحتمله أو لا يجري على قواعد العقل وقوانين القياس. وذكر من جملة ذلك أنهم ينكرون إطلاق القول بأن الله تعالى في السماء، حتى يقولوا على وجه السخرية: في أي سماء؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية كما في صحيح مسلم، ويأتي الحديث لما سألها أين الله فقالت في السماء، فإن هذا الحديث دليل قاطع على الجواب عن هذا السؤال بهذا الجواب كما ذكره أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو. وذكر من مقالاتهم أيضا أنهم ينكرون القول بأن الله في جهة العلو، ويقولون بأنه في جهة، ويمتنعون عن وصفه بأنه في جهة العلو، ثم يقولون هو على السماء، ويبدلون لفظة في بعلى مع أنها مما جاء به القرآن والسنة. وزعموا أنهم لا يقولون ذلك لئلا يتوهم بأن الله سبحانه وتعالى في مكان، والمكان من صفات الأجسام، ووقعوا في هذه الشبهة لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، فظنوا أنهم إذا زعموا بأن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو يكونون قد حصروه في مكان والله سبحانه وتعالى متعال عن حصره في مكان. ثم ذكر أنه قد عرض عليهم كتب السنة كالتوحيد بمندة والحجة لأبي الفضل وعنى بها الحجة في بيان المحجة لأبي الفضل الأصفهاني رحمه الله تعالى وهو كتاب مطبوع في مجلدين وغيرها من كتب السلف فقالوا هذه صحف لا تنطق وردوا ما فيها من الحق بدعوى أن هذه كتب لا يؤخذ ما فيها. ثم ذكر اشتداد الحال ووقوع اليأس بين كثير من المنتسبين إلى السنة بما صار عليه هؤلاء من المنتسبين إلى اتباع الإمام أحمد من الإعراض عما كان عليه من اعتقاد، إلا أن هؤلاء جميعا راضون بما يصدر عن أبي العلاء من جواب وبما يشير إليه من صواب، فقد اتفقوا على أن يكتبوا إليه كتابا يبين لهم فيه الحق ليأخذوا بهذا الكتاب إذ اشتمل على الاعتقاد المقرون بدليله من عالم قد عرف منصبه في الدين والعلم. وأبو العلاء الهمذاني رحمه الله تعالى ممن هضم حقه وقد كان رأسا في العلم، وكان ابن الجزري رحمه الله تعالى يعدله بأبي عمرو الداني في المشارقة، فذكر أن أبا عمرو الداني كان رأسا في علم القراءات في المغاربة ويعدله في المشارقة أبو العلاء الهمذاني، بل ذكر أن أبا العلاء أوسع منه رواية، إلا أن كثيرا من كتبه قد عدمت وفقدت ولم يوجد إلا شيء يسير منها. ثم ذكر اشتداد الحال وقلة الأنصار بعد وفاة عالمين كبيرين أحدهما أبو يعلى الفراء القاضي والآخر عون الدين الوزير ابن هبيرة رحمهم الله تعالى، وموت العلماء ولا سيما علماء السنة من الأمور التي يقوى بسببها الشر ويضعف الخير حتى يقيم الله سبحانه وتعالى من أنصار الدين من يكون حجة يدل الناس إلى ما كان عليه الماضون من الطريقة المثلى. ثم ذكر رحمه الله تعالى عن السائل رغبة السائل وإخوانه في أن يزورهم الحافظ أبو العلاء في دمشق ولا أقل من أن يجيب على سؤالهم إن لم يتيسر له زيارتهم ليكون جوابه دليلا على الصواب مخلصا بجوابه من أيدي الأصحاب يعني المخالفين لما كانت عليه طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم ذكر من رغبته أن يكون الجواب في باقي الورقة التي رفع فيها السؤال ليكون ذلك أشرف لها وأغلى لمهرها. ثم ذكر رغبة السائل ومن معه في استجازته في مصنفاته وذكر عدتها وفنونها، ورغب إليه آخرا أن لا يخلي هذا السائل وإخوانه من همته وأدعيته بأن يدعو لهم في ظهر الغيب كما يدعون هم له في ظهر الغيب. ثم رغب منه أيضا أنه إن كان بالقرب منه أحد من علماء السنة وفقهاء الشافعية ممن يوافق على معتقد أهل السنة فليأخذ لنا خطه يعني ليكتب على هذا الجواب أيضا بالموافقة لنفرح أهل السنة وتقوى منهم المنة، لأن كثيرا من الناس يزعمون أن هذا المعتقد هو معتقد الحنابلة فقط، وقد كان عليه كثير من علماء المذاهب كلها حتى غلبت البدع على أتباع المذاهب كما ذكره ابن السبكي في معيد النعم ومبيد النقم على وجه الافتخار بغلبة اتباع أبي الحسن الأشعري في معتقده على عامة أتباع المذاهب الأربعة، مع تصريحه في صدر كلامه بأن أتباع المذاهب الأربعة قد اجتمعوا على عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي هي عقيدة السلف رضوان الله عليهم في جملتها. والحق أن طريقة الأئمة الأربعة هي اتباع القرآن والسنة والصحابة وسلف الأمة، فما يوجد في كلام أتباعهم على غير ما كانوا عليه من المعتقد فلا يستحل أن ينسب إليهم، فلا ينقل حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي اعتقاده عن أبي الحسن الأشعري أو أبي منصور الماتريدي أو غيرهما ممن أخطأ وزل به الأمر في باب المعتقد ثم ينسب هذا إلى عقيدة أبي حنيفة أو عقيدة الشافعي أو عقيدة مالك أو عقيدة أحمد، فإن الأئمة الأربعة على عقيدة واحدة وهي ما تضمنه القرآن والسنة وسلف الأمة. وقد كتب جماعة من أهل العصر رسائل أكاديمية نافعة جدا في بيان عقيدة كل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة، وأنها موافقة لما تضمنه القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله. وكتب الشيخ الإمام الحافظ أبو العلاء أدام الله علوه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ثم سلام الله وتحياته وبركاته على إخواني من أهل السنة بأم الشام دمشق حماها الله من حوادث الأيام. أما بعد، فإن كتابكم ورد علي في شهر الله الأصم رجب من سنة 62 و500، فسررت بورودي وقفت على بطون. لماذا سمي رجب بالشهر الأصم؟ لأن العرب كانت تحرم فيه القتال، فلا يسمع فيه صوت قتال ولا نداء مستغيث، فكان يسمى لأجل هذا بالأصم. فسألت أن يثبت في السنة أقدامكم ويجري في حفظها، فوقفت على فصولي وعقودي وشكرت الله على فسألت أن يثبت في السنة أقدامكم ويجري في حفظها ونشري أقلامكم، وأن يجعلنا وإياكم من الحوادث والفتن والكوارث والمحن في معقل لا يرام وموئل لا ينال ولا يضام. فأما ما ذكرتم بالكتاب من تغير الزمان وانتكاسه وتقلبه وانعكاسه ودثور السنة وقمولها وظهور البدعة وشمولها، وما حدث هنالك بين الأصحاب من التناكر والتحاسد والتدابر والتباعد، وما يقارب هذه الحوادث ويدانيها ويناسبها ويضاهيها، فإنها مصيبة ظهرت في الأقطار وبلية انتشرت في سائر القرى والأمصار. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الكفر بعد الإيمان، ومن الشك بعد الإيقان. فقد عاد ماء الأرض بحرا فزادني إلى حزني أن أبحر المشرب العذب. قد استخرت الله تعالى وذكرت في جواب كتابكم ما تيسر على سبيل الإيجاز والاختصار دون الإطالة والإكثار، لأني ذكرت هذا المعنى وما يتعلق به ويشاكله ويشابهه ويماثله في كتاب الموصوم بالجمل والغايات في بيان الفتن والآيات. اعلموا عافاكم الله أن الله تعالى قد أخبرنا في النبأ العظيم وذكر الحكيم ما ابتلينا به من اختلاف الأمة وانتقاض عرى الإسلام والسنة، فقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بعد أن استفتح أبو العلاء رحمه الله تعالى جوابه هذا بذكر تغير الزمان وانتكاسه وتقلبه وانعكاسه ودثور السنة وخمولها وظهور البدعة وشمولها، ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من دلائل النبأ العظيم والذكر الحكيم والقرآن الكريم مما يدل على اختلاف هذه الأمة، وما جاء من الآي في بيان الاختلاف إنما هو في بيان الأمر القدري الكوني لا في بيان الأمر الشرعي الديني، فإن الأمر الشرعي الديني مما يتعلق بالاختلاف هو ذمه والتحذير منه، والأمر بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالذي دلت عليه الدلائل الشرعية وهو أمر الله دينا وشرعا الأمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله. أما الأمر الكوني القدري الذي قدره الله سبحانه وتعالى على الناس من هذه الأمة ومن قبلهم هو الاختلاف والتفرق بينهم، والذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة في حق هذه الأمة، أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث إليها، والمراد بها أمة الدعوة جميعا بالإضافة إلى أمة الإجابة، أنهم ينقسمون في هذا الأمر يعني الاختلاف والوفاق إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول الجماعة، وهم الذين أخذوا بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبديل ولا تحويل، والثاني الفرقة، وهم الذين جاءوا بالدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم مع تبديل وتحويل لم يخرجوا به من الإسلام. وهذا حال أهل البدع الذين خالفوا السنة بأنواع من الضلالات لم يخرجوا بها من الإسلام، فيقال لكل طائفة منهم بأنها فرقة، كفرقة الأشاعرة أو فرقة الماتريدية أو فرقة المعتزلة أو فرقة الجهمية وهلم جرا. والثالث الملة، وهم الذين لم يدخلوا في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لهم دين آخر مفارق لدين الإسلام. فالناس جميعا لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، فإما أن يكونوا من الجماعة، وإما أن يكونوا من الفرقة، وإما أن يكونوا من الملة. فالذين على الجماعة هم الذين ثبتوا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وساروا على ما كان عليه هو وأصحابه ومن خلفهم من أئمة الهدى رحمهم الله تعالى. وأما الفرقة فهم الذين دخلوا في الإسلام لكن وقع منهم من الضلال والبدعة ما فرقوا به طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا بذلك من الإسلام، فقيل لهم بأنهم من أهل التفرق، ويحكم على كل طائفة منهم بأنها فرقة، كفرقة الأشعرية أو فرقة الماتريدية أو غيرها. ووراء هذين القسمين قسم ثالث وهو الملة، وهذا في حق من أقام على دين غير دين الإسلام فلم يدخل في دين الإسلام أو جاء بشيء خرج به من الإسلام بالكلية، كملة اليهودية أو ملة النصرانية أو ملة المجوسية أو ملة الشيوعية أو ملة العلمانية. وهذه الألفاظ الثلاثة الجماعة والفرقة والملة هي الألفاظ التي جاءت بها الشريعة ويستدل بها على أحكام الناس وأحوالهم، وما عدا ذلك من الألفاظ العصرية التي تستعمل في هذا الباب كقولهم الفكر والرأي والمنهج والطريقة، فكل هذه من الألفاظ التي لا تترتب عليها الأحكام، بل ربما حالت هذه الألفاظ بين فهم دلائل الشرع وأحكام الشريعة المعلقة بأسماء الدين وبين الحكم على هؤلاء الناس بما أوجبته الشريعة، فلا يحكم على شيء بمجرد كونه منهجا أو فكرا أو رأيا أو طريقة أو مشربا، بل ينظر إليه فيرد إلى واحد من هذه الثلاثة، فإما أن يكون راجعا إلى الجماعة، وإما أن يكون راجعا إلى الفرقة، وإما أن يكون راجعا إلى الملة. ومن المثال المضروب على ذلك من يسمي الشيوعية بأنها فكر أو منهج أو طريقة، ثم بعد ذلك يشكل على من يريد أن يحكم عليها، لأن هذه الألفاظ الثلاثة لم تعلق بها الأحكام في الشريعة، ولكن العارف بنصوص الشرع يجعل الشيوعية ملة ويرتب عليها الأحكام التي علقت في الشريعة بالملل، كتوارث أهل الملل وغير ذلك من الأحكام. ومما ينبغي له ومما ينبغي أن يعتني طالب العلم به العناية بتحرير الألفاظ التي تروج على الناس، فإن هذه الألفاظ قد يكون في ظاهرها الحسن وفي باطنها السم، فتحول بين الناس وبين الفهم الصحيح للدين. ومن أعظم ما يعانيه أهل التجديد في كل زمان رد الناس إلى الحقائق الشرعية التي تضمنها القرآن والسنة النبوية وجاءت بها الآثار السلفية، فإنها إذا صارت واضحة بينة لم يكن في قلوب الناس شك بأن حكم الشريعة عليها بأنه هو كذا وكذا، لأن الشريعة ردتها إلى واحد مما سبق، إما إلى الجماعة أو الفرقة أو الملة. أما إحداث مصطلحات جديدة فإنه يحول بين الناس وبين فهم الشريعة، ويرتب على ذلك آثار فاسدة، كما ذكرنا نظير هذا المصطلح ممن يقسم الإسلام إلى أصول إلى ثوابت ومتغيرات، منتحلا طريقة بعض المنتسبين إلى الكفر والنفاق. نعم. فأما بيان ذلك من الأثر فأخبرنا أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن محمد بن محمود الثقفي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن فورك بن عطاء المقري القباب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جوالي الأرض فأغريت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، فأعطيت كنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلكنا بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيرتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيرتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا وبعضهم يسقي بعضا، وإن أخاف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، وإنه يكون في أمتي 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، وأنه لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا حديث صحيح من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أبي أسماء عامر بن مرثد الرحبي الشامي عن أبي عبد الله ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في كتابه الصحيح عن أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني البصري وأبي رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله البغلاني البلخي كلاهما عن أبي إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي مولاهم البصري عن أبي بكر أيوب بن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم السختياني البصري وعن أبي خيثمة الزهير بن حرب بن شداد النسوي وأبي موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس الزمن العنزي البصري وأبي بكر محمد بن بشار بن عثمان بن جارود بن كيسان بن دال العزي البصري وأبي يعقوب حاق بن إبراهيم بن مخلد وهو ابن راهويه الحنظري المروزي عن أبي عبد الله معاذ بن هشام عن أبي أبي بكر بن هشام بن أبي عبد الله واسم أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري عن أبي الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن دول بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هند بن أخصى بن دعمي بن جديل بن أسد بن ربيعة بن مزار بن معد بن عدنان فقيل قتادة بن دعامة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن كريم بن الحارث الأعمى السدوسي البصري عن أبي قلابة. ولهذا الحديث طرق كثيرة ذكرناها مع تفسير الحديث في كتاب الجمل والغايات في بيان الفتن والآيات فاستطلنا إرادها هنا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية من القرآن الكريم تدل على وقوع الاختلاف في هذه الأمة، شرع يذكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكشف هذا المعنى ويبينه، فذكر حديث ثوبان رضي الله عنه وهو حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم دون قوله في آخر الحديث وإن أخوف ما أخاف على أمتي إلى آخره، فإن هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم وهي زيادة صحيحة. وهذا الحديث حديث عظيم يشتمل على أمور جسام، ولما أخرجه ابن ماجه في سننه قال عقبه ما أهوله، يعني بأنه حديث عظيم يشتمل على وعيد شديد في حال هذه الأمة، إذ ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم بقوله وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني جماعتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا، وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، وإنه يكون في أمتي 30 كلهم يزعم أنه نبي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اختلاف هذه الأمة حتى تقع في الأهواء ويتسلط بعضها على بعض في الأنفس والأموال والدماء، بل أشد من ذلك أن يكون في هذه الأمة من ينسلق من الإسلام بالكلية فيلحق بالكافرين ويدخل في دين المشركين فتعبد الأوثان وتتجدد أعلام الشرك والوثنية بعد التوحيد والتفريد لله رب العالمين. وهذا الحديث من الأحاديث المبينة لخطر الشرك وأن التهاون به والزعم بأن الناس على توحيد من أعظم الضلال، إذ إن الناس لا يؤمن عليهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فزعم الزاعمين بأن هذه الأمة لا ترجع إلى الشرك أبدا زيغ وضلال مخالف لهذا الحديث الصحيح الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذه الأمة من يرجع إلى عبادة الأوثان، وأخص الناس بذلك مما ثبتت فيه الأحاديث أهل جزيرة العرب، فلا تقوم الساعة حتى يعبد ذو الخلقة وهو وثن دوس وهي من بلاد المنطقة الجنوبية، فهذه البلاد آكد البلاد التي جاءت فيها الأحاديث بعودة الشرك إليها، وإذا كانت هذه البلاد يعود إليها الشرك وهي مأرز الإسلام ومأواه كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها أولى، مما يبين خطر الشرك ويكشف عن أهمية دوام الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا الحديث مبين لاختلاف هذه الأمة حتى يسبي بعضها بعضا ويهلك بعضها بعضا، وحتى يكون فيها من يعبد الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سلوا يتسلى بها القائم بهذا الشأن وتكون حاملا له على الصبر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم كرمه على أهل الحق أن الله عز وجل لا يستأصل شأفتهم ولا يذهبهم بالكلية، بل مع مزيد التفرق والانقسام والابتداع حتى يتحول من هذه الأمة من يتحول إلى الشرك، يبقى في هذه الأمة بحمد الله طائفة منصورة وفرقة ناجية ثابتة على الحق ظاهرة على غيرها، لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا يصرفهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد المقري وقال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار النصيبي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب تمتام الضبي قال أحمد بن عبد الله وحدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير النخمي الطبراني قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية من قرى الأنصار فقال أن تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ قال قلت نعم فأشرت إلى ناحية منه فقال أتدرون ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ قلت نعم قال فقال أخبرني بهن فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدو من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فوطيها ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت فلم يزل الهرج إلى يوم القيامة. ولهذا الحديث أيضا ومتابعات ذكرناها في كتاب جمل الغايات. أخبرنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثانيا دالا على وقوع الاختلاف وهو حديث عبد الله بن عمر المخرج في مسند أحمد بإسناد صحيح والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم فيما دعا به بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطاه الله عز وجل هذا وأجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فلا يظهر عليها بالكلية عدو من غيرها بل إذا ظهر عليها في جزء منها يبقى غيره من الأجزاء ظاهرا بحمد الله لا يستولي عليه الكافر، كما أن الله سبحانه وتعالى أعطاه أن لا يهلك هذه الأمة كلها بالسنين يعني بالفقر والجوع بل يبقى في أراضيها من يكون مغتنيا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الباس هو ما تقدم في حديث ثوبان من إهلاك بعضهم لبعض وسبي بعضهم لبعض، ولا يزال الهرج فيهم إلى يوم القيامة يعني لا يزال القتل والاقتتال في هذه الأمة إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا الحسن بن أحمد المقري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا أبو اليمان الحسن بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد. رواه الإمام أحمد رضي الله عنه. وأخبرناه أبو طالب بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف بن اليوسفي وأبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن إبراهيم الشيباني قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد الواعظ التميمي وأخبرنا أبو طالب بن عبد القادر بن محمد بن يوسف أيضا وأبو العز أحمد بن عبيد الله بن محمد العكبراوي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله الجوهري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص وذكر نحوه فلنذكر الآن بعض ما ورد في استحالة قواعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثالثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وقوع الافتراق والاختلاف، وهو حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. وهذا الحديث قد أخرجه من أصحاب الكتب الستة الترمذي وإسناده ضعيف. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الآية ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أعوذ بوجه الله، أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بوجه الله، أو يلبسكم شيعا فقال هذه أهون. وقوله صلى الله عليه وسلم هذه أهون فيها إشعار بأن هذه الأمة يقع عليها الأمر الأهون، لأنها أمة مرحومة بدعوته صلى الله عليه وسلم، فيقع فيها الاختلاف والتفرق، ولا تؤخذ بعذاب عام يجعله الله سبحانه وتعالى من فوق، ولا بعذاب عام يجعله الله عز وجل من تحت. فمن الأول العذاب النازل بالصواعق والأمطار والفيضانات، فلا يكون في هذه الأمة كلها عذابا من فوقها يعمها، ولا من تحت أرجلها من جنس عذاب الزلازل والخسوف، فلا يكون فيها عذاب من هذا الجنس يعمها، وإنما يلبسها الرب سبحانه وتعالى شيعا بما وقعوا فيه من مخالفة الشريعة، فيتفرقون طرائق قددا ويهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ونذكر الآن بعض ما ورد في استحالة قواعد الإسلام وما يظهر عند ذلك من حوادث الأيام. أخبرنا أبو القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن أيوب بن زياد البرجي قال حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا أبو بشر بن يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربيع بن حراش عن البراء بن نادية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمسين أو ستين أو سبعين وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقوم لهم سبعين عاما. فقال عمر يا رسول الله بما مضى أو بما بقي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا دالا على استحالة قواعد الإسلام، يعني تغيرها، يعني تغيرها وتحولها عما كانت عليه وما يظهر عند ذلك من حوادث الأيام. فذكر الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس أو ست أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. فقال عمر يا رسول الله بما مضى أو بما بقي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بقي. ومعنى هذا الحديث أن أهل الإسلام يجتهدون في تثبيت دعائمه وإقامة بنيانه والجهاد في سبيل الله لخمس أو ست أو سبع وثلاثين، وهذا هو الذي اتفق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين من بعده. فإن أكثر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين وهي 40 سنة كان أكثرها في الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام في أقطار الدنيا، فلما ثبت لهم دينهم خرجوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن يهلكوا فسبيل من هلك، فإنهم لم يهلكوا في تلك المدة، بل كتب الله عز وجل لهم النصر ودفعوا شرور الروم وفارس، فقام لهم دينهم. فلما قام لهم دينهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما، يعني يكونون بعد هذه المدة المتقدمة 70 عاما فيها الأمر متصلا بالقوة والغلبة والظهور وخوف الأمم منهم. وهذه المدة كما ذكر الخطابي رحمه الله تعالى والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هي المدة التي وقعت في خلافة بني أمية ابتداء من خلافة معاوية عليه الصلاة والسلام، حتى تضاعف الأمر في آخرها، وقد زادت عن 70 شيئا، إلا أن القوة كانت محصورة في هذه المدة، فكانت الأمة الإسلامية كلها تصدر عن خلافة واحدة متماسكة لا خلاف فيها، حتى إذا اختل الأمر وذهبت دولة بني أمية حصل الانقسام في الخلافة بين المسلمين، فصار لبني العباس خليفة في المشرق، وصار لبني أمية خليفة في المغرب، وهو عبد الرحمن الداخل الذي دخل الأندلس ويلقب بصقر قريش، وأعاد ملك بني أمية هناك، ثم خلفه من خلفه من ذريته. فبعد ذهاب ملك بني أمية في خلافة مروان بن محمد الملقب بمروان الحمار اختل الأمر وذهبت قوة أهل الإسلام وافترقوا، فهذا هو المراد في هذا الحديث كما ذكره الخطابي والخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى. وأخبرنا الحسن بن أحمد المقري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أبو أحمد بن عبد الله بن أبي عون النسائي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا كان رشوة على الدين فلا تأخذوا ولستم بتاركيه، يمنعكم من ذلك الفقر والمخافة، على إن رحى بني مرج قد دارت، ألا وإن رحى الإيمان دائرة فدوروا مع الكتاب حيثما دار، ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم. فقالوا يا رسول الله كيف نصنع؟ وقال كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، نشيروا بالمناشير وحملوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ثانيا دالا على استحالة قواعد الإسلام وتغير الحوادث على أهله على مر الأيام، وهو حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه الذي خرجه الطبراني في المعجم الكبير والصغير، غير أن إسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه هو قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن رحى الإيمان دائرة فدوروا مع الكتاب حيثما دار، ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم. فهذا الحديث مع ضعف إسناده قد اشتمل على بيان جملة من تغير الأحوال، لأن الشريعة جاءت باجتماع الكتاب والسلطان كما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن خلدون في المقدمة، فلا يزال أمر الإسلام ظاهرا ما اجتمع الكتاب والسلطان، والمراد بالكتاب العلم والمراد بالسلطان الحكم، فإذا افترق الكتاب والسلطان وتنازع أمر أهل هذا الشان فعند ذلك تذهب قوة أهل الإسلام ويتسلط عليهم عدوهم. وأخبرنا الحسن بن أحمد المطري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد الحزاء قال حدثنا محمد بن حمير عن مسلمة بن علي عن عمر بن ذر عن أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أتاني جبريل عالفا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقلت أجل إنا لله وإنا إليه راجعون، فمن ذاك يا جبريل؟ قال إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من دار غير كثير، فقلت فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ فقال كل سيكون، فقلت ومن أين أنا تارك فيهم كتاب الله؟ فقال بكتاب الله يفتتنون، وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتتلون ويفتتنون ويتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فقلت كيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ثالثا دالا على استحالة قواعد أهل الإسلام من رواية عمر ابن الخطاب، وهو حديث قد أخرجه أيضا أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية، إلا أنه حديث لا يصح كما قال أبو الفرج ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وما ثبت من الأحاديث الصحيحة في تغير الحال وتبدله على أهل الإسلام كاف مغن عن هذا الحديث وأمثاله. وغالب الأحاديث التي تتعلق بذكر هذا الشأن، أعني تغير الحال، عامتها ضعاف، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية عن تلك الضعاف والموضوعات. ومما جاء في اختلاف التأويل وتنافر القلوب ما أخبرنا الحسن بن أحمد المقرئ قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال أحمد بن عبد الله وحدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا أبو الولي أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن الحبيب بن عبيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم إخوان العلانية أداء السريرة. قيل يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال ذلك لرغبة بعضهم من بعض ورغبة بعضهم من بعض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا استدل به على وقوع الاختلاف وتنافر القلوب في هذه الأمة من رواية معاذ بن جبل، وهو في مسند أحمد، غير أن إسناده ضعيف فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذا الحديث بيان معنى إخوان العلانية أعداء السريرة، أي أنهم يظهرون في العلن أخوة بعضهم لبعض، وأما في السر فإن بعضهم يحطم بعضا، وإنما حملهم على ذلك رغبة بعضهم في بعض ورهبة بعضهم من بعض، فلا تقوم مصالحهم إلا باصطلاحهم عليها، مع كون بعضهم يحمل في قلبه على أخيه شيئا كثيرا. أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا سليمان بن أحمد قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن إياد بن لقيط عن رجل منهم يقال له قريضة قال سمعت أبا موسى يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة وأنا شاعر، فقال لا يعلمها إلا الله ولا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأحدثكم بمشارقها وما بين يديها، ألا إن بين يديها فتنا وهرجا. فقيل يا رسول الله أما الفتن فقد عرفناها، أرأيت الهرج ما هو؟ قال هو بلسان الحبشة القتل، وأن يلقى بين الناس التناثر فلا يعرف أحد، فتجف قلوب الناس وتبقى رجراجة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثانيا دالا على وقوع اختلاف التأويل وتنافر القلوب في هذه الأمة، وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده بإسناد ضعيف. وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن المقرئ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف بن إسماعيل بن شمة وأبو بكر محمد بن عبد الله بن ريدة، فأخبرنا أبو منصور بن محمود بن إسماعيل بن محمد بن محمد قال. وقوله في الحديث السالف وتبقى رجراجة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، يعني أقوام لا يثبتون على شيء بل تتغير بهم الحال يمنة ويسرة. وأخبرنا أبو منصور بن محمود بن إسماعيل بن محمد بن محمد قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين قال وأخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن النخعي قال حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيء أقوام في آخر الزمان تكون وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين أمثال الذئاب الضواري ليس في قلوبهم شيء من الرحمة سفاكون للدماء لا يرعون عن قبيح إن تابعتهم ماربوك وإن تواريت عنهم اغتابوك وإن حددوك كذبوك وإن ائتمنتهم خانوك صبيهم عارم وشابهم شاطر وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. الاعتزاز بهم ذل وطلب ما في أيديهم فقر الخليم فيهم غاوي الآمر بالمعروف والثامن المؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف السنة فيهم بدعة والبدعة سنة وعند ذلك يسلط الله عليهم شرارهم ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثالثا استدل به على وقوع اختلاف التأويل وتنافر القلوب وهو حديث ابن عباس الذي أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ومعجمه الصغير وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في وصف أحوال أسنان أهل الزمان من أن صبيهم عالم وشابهم شاطر وشيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر وصف الصبي بأنه عالم يعني فاسد وشابهم شاطر الشاطر هو السارق الذي لا يؤثمن وشيخهم على هذه الحال من عدم الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. فصل في ذم الأهواء المرضية والآراء المغوية. أخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد بن محمد قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال حدثنا عثمان بن مطر عن عبد الغفور بن سعيد عن أبي نصير عن أبي زرجاء المولى أبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس أهلكت الناس بالذنوب وعلتوا لي بالاستغفار فلما رأيت ذلك منهم ألقيت فيهم الأهواء فهم يأتون بما يأتون ولا يستغفرون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ترجمة في ذم الأهواء المردية والآراء المغوية والذي دلت عليه الأحاديث الصحاح والآثار الملاح المتكاثرة عن السلف رضوان الله عليهم بيان شناعة الأهواء المردية والآراء المغوية وأن العبد ينبغي أن ينأى بنفسه وينهى غيره عن اتباع الأهواء والآراء وأن هذا الدين مبني على الشريعة المنقولة في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك من زبالات الأذهان وحثالات الآراء فإنه يطرح وراء الظهور ولا يرفع إليه راس البتة. وقد صنف كثير من أهل العلم كتبا في السنة اجتمعوا جميعا على استفتاحها بهذا المعنى وذلك لعظم خطره وكبير ضرره فإذا استفتحت الكتب المصنفة في الاعتقاد ببيان هذا الأصل كان ذلك موجبا للفرار من الأهواء والآراء والإقبال على التمسك بالآثار فإنما الدين الآثار كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى. وذكر في أول الباب حديث أبي بكر الصديق الذي أخرجه جماعة منهم ابن أبي عاصم في كتاب السنة إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللحمي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة حاء قال أبو قاسم اللحمي وحدثنا أبو زيد الحوطي قال حدثنا أبو يمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن أزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي قال حدثنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بهذا القصص؟ قال لا. قال ما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال ننشر علما علمناه الله. فقال معاوية لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك ذم قام حتى صلى الظهر بمكة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوموا به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ثانيا في التحذير من الأهواء المردية والآراء المغوية وهو حديث معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة سوف تفترق كما افترق أهل الكتاب من قبل وستفترق هذه الأمة على 73 ملة وهذه الملة المراد بها الفرقة كما جاءت به الأحاديث الأخرى فإن الملة في هذا الحديث إنما هي على المعنى اللغوي أما المعنى الشرعي للملة فإنه يختص بالطائفة التي خرجت عن الإسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأهواء ستتجارى بأقوام من هذه الأمة كما يتجارى الكلب بصاحبه وهو داء من الأدواء معروف لا يبقى من صاحبه عرق ولا مفصل إلا دخله حتى يهلكه وهكذا حال الهوى فإنه لا يزال يدخل مع العبد في كل باب من أبواب الديانة حتى يهلكه وربما أخرجه من الدين كله ولذلك قال بعض السلف البدعة شرك الشرك يعني أن البدعة تجر صاحبها إلى الوقوع في الشرك فلا يزال يتمادى به الهوى حتى يخرجه من البدعة إلى ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك والكفر كما وقع في بدعة الجهمية الذين جرهم نفي الصفات إلى أن تكلموا بكلام عظيم في جناب الرب سبحانه وتعالى حتى حكم بكفرهم الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. وما تضمنه هذا الخبر الصحيح من افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة هو خبر كاش عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية فئام كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الافتراق فهذا الحديث مما لا يستريب عارف بالسنة والآثار بأنه حديث صحيح لا مطعن فيه ومن تكلم فيه ممن تقدم أو تأخر فقد تكلم بغير علم وإنما أورد على هذا الحديث إشكالات تتعلق بمعناه كما جاء في بعض الروايات كلها في النار إلا واحدة فاستبعد أن يكون أكثر هذه الأمة في النار مع خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر أهل الجنة هم هذه الأمة وإنما أتي هذا المتكلم من قلة فهمه إذ إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار لا يلزم منه أن يدخل كل فرد من أفراد هذه الفرق بالنار وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على جهة الوعيد والوعيد قد يتخلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتاس أي نمام وهما خبران مرويان في الصحيح وهذه الأخبار إنما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التخويف والوعيد ولا يلزم من تحقق الوعيد أن ينفذ في كل واحد من الأفراد فقد يكون في هذه الفرق من لا يدخله الله سبحانه وتعالى النار، بل تكون له حسنات ماحية أو يكون متأولا وغير ذلك من الأسباب التي توجب له عدم الدخول في النار، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الهدى رحمهم الله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة، وأخبر أيضا بأن فرق هذه الأمة كلها في النار إلا فرقة واحدة، والذي صحت به الأحاديث في وصف هذه الفرقة هو وصفان اثنان، أحدهما وصف الجماعة، فإن وصف تلك الفرقة بالجماعة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، والثاني وصف السواد الأعظم، فقد ثبت وصف هذه الفرقة بأنها السواد الأعظم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه في مسند أحمد بسند جيد، وهم سواد المسلمين في قرون الأمة قرنا بعد قرن، فإن عامة الناس على دين الفطرة الذي يسمى بدين العجائز من الإيمان بالله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الولوج في مضايق القول ومتاهات الكلام المبتدع. وروي وصف ثالث عند الترمذي، وهو أنها الفرقة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أن الرواية في هذا الباب فيها لين. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الفرقة هو الوصفان المتقدمان اللذان ذكرناهما. وأحق الناس بوصف الجماعة والسواد الأعظم ولا ريب هم الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن، ويقتفون ما جرى عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين من الآثار التي صحت عنهم، وإنما ينعم بهذا أهل الحديث العارفين به الدالين عليه من أتباع أئمة الهدى، سواء كانوا من الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، فإن الذي ينتحل صناعة الحديث مع كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يكون على هذا المعتقد. ولذلك قال السفاريني رحمه الله تعالى فأحسن في الدرة المضية، قال اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فأخبر رحمه الله تعالى بما نظم أن الحائزين لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم السالكين لما كان عليه صلوات الله وسلامه عليهم أهل الأثر العارفين به، الدالون عليه، سواء كانوا من أتباع أبي حنيفة أو أتباع مالك أو أتباع الشافعي أو أتباع أحمد، ولا يزال هؤلاء بحمد الله في قرون الأمة، فلا يخلو قرن من القرون ممن ينتسب إلى هذه العقيدة الصحيحة الصافية النقية التي لا تشوبها شائبة ولا يكدرها مكدر. وأخبرنا الحسن بن أحمد المقري، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو عمرو بن حمدان، قال حدثنا الحسن بن سفيان، قال حدثنا المقدمي، قال حدثنا زائدة بن أبي الرقاب، قال حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 كفارات و3 درجات و3 منجيات و3 مهلكات، فأما الكفارات فإسفاء الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فنقل الأقدام إلى الجمعات، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر وخشية الله في السر والعلانية، وأما المهلكات فالشح المطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثالثا في ذم الأهواء المردية والآراء المغوية، وهو حديث أنس الذي أخرجه البزار وغيره، وفي آخره إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن من المهلكات الهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه، يعني إعجاب كل ذي رأي برأيه، غير أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح غنية عنه. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن علي للي أحمد قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي السميمي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني الحسن بن عبد العزيز بن جروي عن ضمرة عن ابن شوذة بن عن الحسن قال ثلاثة لا غيبة لهم: الإمام الجائر وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه والفاسق المعلن فسقه. روى المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أثرا عن الحسن رضي الله عنه ورحمه، وهو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، وقد أخرج هذا الأثر عبد الله بن أحمد في زوائد كتاب الزهد لأبيه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وإسناده صحيح، غير أن ما تضمنه من المعنى من التثليث بذكر هؤلاء الذين لا غيبة لهم ينازع الحسن في بعضه، فأما صاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه والفاسق المعلن فسقه فإنهما مما لا غيبة لهم ويذكران ليحذر شرهما، وتكون الغيبة الجائزة لهما بقدر دفع شرهما، وما زاد عن ذلك فإنه لا يؤذن به بل تبقى للمسلم حرمته، فإنما يستباح من الغيبة ما يكون فيه مصلحة، والمصلحة في غيبة صاحب الهوى والفاسق المعلن بالفسق هو فضحه والتحذير منه، فإذا حصل هذا كان الزائد عن ذلك ممنوعا محرما. فلا يفهم من هذا الأثر ونظائره والإجماع المنقول في هذا الباب أن من كان على هذه السجية من الدعوة إلى الأهواء أو الإعلان بالفسق أنه يستباح غيبته في كل حين وآن، بل إنما يستباح عرضه بالغيبة لمصلحة شرعية وهي التحذير منه والتنفير عنه، فإذا كانت هذه المصلحة متحققة فلا يجوز حينئذ غيبته. فإذا أراد متكلم أن يتكلم عند قوم يعرفون حال داعية من دعاة الأهواء لم يكن له أن يتكلم بذلك، لأنهم على حذر منه وأمن من مكره، فلا يستباح عرضه إلا لأجل هذه المصلحة الشرعية التي قد زالت بكونها في قلوب أولئك فلا حاجة إليها. أما الإمام الجائر وهو الإمام الظالم فالقول الثاني لأهل العلم تحريم غيبته، وهو الصحيح، لأن غيبة الإمام ولو جار تورث الناس التنفير عنه والوقوع فيه والاختلاف عليه، فيقع الشقاق بين المسلمين ويختلف أمرهم في تدبير الولاية ويوجب ذلك لهم الضعف. ومن هنا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل السنة يعلنون أن الإمام وولي الأمر والعالم لا ينبغي التعرض له بغيبة، لأن الغيبة للإمام تضعف هيبته في قلوب الناس، والغيبة للعلماء تضعف قدرهم في نفوس الناس، وإذا أضعف قدر ولي الأمر ذهبت الدنيا، وإذا أضعف قدر العالم ذهب الدين، وإذا اجتمع هذا في الناس من الوقيعة في العلماء والأمراء ذهبت دنياهم ودينهم جميعا. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يتحفظ في غيبة من يرجع إليه الأمر، سواء أمر الحكم كولي الأمر من الأمراء أو أمر العلم والفتية كحال العلماء والمفتين، لما في ذلك من مصلحة عظمى للمسلمين، فإن غيبة الإمام الجائر ربما تكون فيها مصلحة ببيان خطره، إلا أن وراء ذلك مصلحة أعظم وهي مصلحة اجتماع المسلمين وحفظ أموالهم ودمائهم وأعراضهم وتمكينهم من إقامة دينهم واجتماعهم في الجمع والجماعات، فلأجل طلب المصلحة الكبرى تغتفر المصلحة الصغرى ويمنع منها ويقدم من المصلحتين إذا تعارضتا أعلاهما، وتمنع أعلى المفسدتين بما فيها من الضرر الوخيم والشرر الكبير على أهل الإسلام. وأخبرنا القاضي الشهيد أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد رضي الله عنه قال أخبرنا القاضي أبو منصور عبد الباقي بن محمد بن غالب بن علي العطار قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس الذهبي قال حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى بن خلاد المنقري قال حدثنا الأصمعي قال أبو طاهر الذهبي. أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس الذهبي هذا مشهور باسم أبي طاهر المخلص. ومن اللطف التي تتعلق بهذا أن أبا عبد الله الذهبي الحافظ صاحب سير أعلام النبلاء لما ورد على ابن دقيق العيد ليقرأ عليه الحديث سأله عن اسمه فذكر أن اسمه أحمد ابن محمد الذهبي، فقال له ابن دقيق العيد على وجه الاختبار من أبو طاهر الذهبي، فقال له الحافظ أبو عبد الله الذهبي هو أبو طاهر المخلص، فأذن له بقراءة الحديث. فممن اشتهر بلقب الذهبي غير صاحب السير إعلام النبلاء أبو طاهر المخلص الحافظ. نعم. قال سمعت أعرابيا يقول إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فقال فأقربهما إلى هواك فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى. روى المصنف رحمه الله تعالى هذه الوصية بسند حسن عن هذا الأعرابي الذي سمع منه الأصمعي هذه الوصية، وأرشد فيها الأعرابي إلى أمر نافع وهو أنه إذا أشكل على الإنسان أمران لا يدري أيهما أرشد فإنه يخالف أقربهما إلى هواه، فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى، فإذا وجد المرء نفسه تميل إلى شيء لا يتبينه فليكن في خلافه، لأن العادة جارية بكون النفس تجري مع هواها، فإذا خالفتها فالغالب أن الرشد في مخالفتها. فقال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول الصبر المحمود أن يكون للنفس الفجوج غلوبا وللأمور الماضلة محتملا وللهوى عند الرأي مرفضا وللحزم عند الهوى موثرا، فإن آفة الرأي الهوى فكل الهوى عند نازلة الأمور تاركا. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أيضا وصية أخرى عن أعرابي بالسند المتقدم وهو إسناد حسن، وفيها الإرشاد إلى الصبر المحمود الذي يوصل النفس إلى الخير ويدفع عنها الشر، وهو أن تكون مغالبة للأمور محتملة لما يعضل ويشق، رافضة للهوى، راكبة مركب الحزن عند وروده، فإن آفة العقل والتدبير هي الهوى، فينبغي أن يكون الإنسان عند ورود الهوى معرضا عنه تاركا له قائما بما يوجبه العقل من الإعراض عن الهوى وترك اتباعه. نعم. وسمعت أبا محمد سعد الله بن علي بن الحسين بن أيوب البزار البغدادي يقول سمعت أبا المظفر هناد بن إبراهيم بن محمد ابن نصر بن إسماعيل بن عصمة بن صالح بن السفية قال سمعت أبا بكر أحمد بن عمر الإسكافي يقول سمعت الزبير يقول كنت في بيتي جالسا إذ وقع في قلبي خاطر أن شخصا ينتظرني في المسجد فنبيته، ثم خطر ببالي ثالثة فخرجت حتى جئت إلى المسجد فإذا فيه شخص واقف في سواء المسجد، فقال لي يا أبا القاسم إلى كما أنتظرك؟ فقلت أعني عاد تقدم بيننا؟ قال لا. سألت محرك القلوب أن يحرك قلبك نحوي، ثم قال هل يصير للنفس دواءها دواء قال الجنيد نعم، إذا خالفها هواها صار دواءها. فقال قد قلت لهذه الخبيثة يعني نفسه، فقالت لا أقبل منك حتى تسأله عن جنيد. فقال له الجنيد من أنت؟ قال أنا واحد من إخوانك من الجن أتيت من المغرب بسبب هذه المسألة. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي عقده في ذم الأهواء المرضية والآراء المغية بهذه الحكاية، وفي إسنادها ضعف وما صح من الأحاديث والآثار يغني عن مثل هذه الحكاية. فصل في الاستواء. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى آمنتم من في السماء فينا في نظائرها كثيرة. عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة باسم فصل في الاستواء، وهذا إذان بالدخول في بيان ما يحتاج إليه من مسائل المعتقد. وصدر رحمه الله تعالى هذا الفصل بآية من القرآن الكريم تدل على استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، والآيتان الأوليان صريحتان ظاهرتان في ذلك، في التصريح بالاستواء في الآية الأولى في قوله ثم استوى على العرش، وفي الآية الثانية الرحمن على العرش استوى. وذكر في الباب أيضا آية ثالثة وهي قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وهذه الآية من سورة الملك ليس فيها التصريح بالاستواء، لكن لازم معناها هو ذلك أن هذه الآية دلت على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فإذا ضمت إلى الآيتين الأخريين علم أن العرش الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى هو في السماء، فصارت هذه الآية من جملة الآيات التي تبين استواء الرب سبحانه وتعالى. والآيات الدالة على استواء الرب سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه كثيرة، قد أطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في جمعها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجش عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما فوق وهو ما تحت وهو، ثم خلق عرشه على الماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش لقوله فيه ثم خلق عرشه على الماء، يعني العرش الذي استوى عليه كما دلت عليه الآيات التي تقدمت. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وابن ماجه، إلا أن إسناده ضعيف، فإن وكيع ابن حجز ويقال ابن عجز لا يعرف. وأخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن الصباح الجولابي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب قال قال سليمان بن أحمد وحدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا بالبطحاء في إصابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بهم إذ مرت عليه سحابة فنظر إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمز؟ قالوا والمز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ قالوا والعنان. ثم قال هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاثين وسبعون سنة، والسماء التي فوقها كذلك حتى سبع سماوات كذلك، ثم فوق السماء السابعات نهر بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله عز وجل فوق ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثانيا دالا على استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، وهذا الحديث يعرف بحديث الأوعال، فهو من الأحاديث الملقبة، يعني الأحاديث التي اختصت باسم لا يكون لغيرها، كتسمية حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته بحديث البحر، وتسمية حديث أبي سرية أبي عبيدة الطويل بحديث العنبر، إلى آخر الألقاب التي ذكر طائفة منها أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وصنف ابن حجر رحمه الله تعالى كتابا مفقودا من آثاره في الأحاديث الملقبة. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من الستة، وإسناده ضعيف. وقد صنف ابن عساكر رحمه الله تعالى رسالة في بيان ضعف هذا الحديث، إلا أن ما تضمنه من معنى دال على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه قد دلت عليه الآية والأحاديث، وهذا وجه اشتهاره عند أهل السنة. فإن كثيرا من المصنفين في عقائد أهل السنة، في عقيدة أهل السنة في هذا الباب، يذكرون هذا الحديث من جملة ما يذكرون من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وذلك لصحة ما تضمنه من المعنى. أما صحة إسناده فالصحيح أن إسناده ضعيف، كما ذهب إلى ذلك أبو عبد الله البخاري خلافا لمن صححه كابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا. نعم. وأخبرنا أبو القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن أيوب بن زياد البرجي قال أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن الأيثم، وأخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن شعبان الأعرج قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن فورك المقري وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا قال حدثنا عجبة قال حدثنا عبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إنه كانت في جارية ترعى قبل أحد والجوانية، وإني اطلعتها يوما اطلاعا فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا من ابن من بني آدم آسب كما يأسبون، فسككتها سكة فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله اعتقها؟ قال ادعها إلي. فقال لا أين الله؟ قالت في السماء. قالت الله في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثالثا دالا على استواء الرب سبحانه وتعالى، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي المخرج في صحيح مسلم، فهو حديث صحيح من أصح الأحاديث المروية في هذا الباب. وقد تضمن هذا الحديث فائدتان مما يتصل بهذا المقام كما ذكر أبو عبد الله الذهبي في كتاب العلو. أولاهما جواز السؤال بأين الله، وثانيهما أنه سبحانه وتعالى في السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذا الجواب على إيمان هذه المرأة. وهذا الحديث مما شرق به دعاة البدع والضلال، وأرادوا إبطاله ودفعه، وتكلموا في صحته بكلام عظيم ليس فيه من نور العلم شيء. فإن هذا الحديث حديث صحيح ولا ريب، قد روي من حديث الثقات، وفيه هذا المعنى العظيم المبين لأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وفيه جواز السؤال بأين الله، فيكون من جملة أدلة الاستواء على ما تقدم نظيره في آية سورة الملك أأمنتم من في السماء، إذ يدل هذا الحديث على أن الله في السماء. وإذا ضم إلى غيره من الأدلة علم بأن كونه في السماء هو باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه. إلا أن مما ينبه إليه مما يتعلق بفقه هذا الحديث في تربية الصغار وتنشئتهم، أن كثيرا من الناس درج على تلقين الصغار السؤال بأين الله، وهذا وإن كان جائزا لكن البداءة به ليست هي المطلوب شرعا، وإنما ينبغي أن يلقن الصغير إذا أفصح أن يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يدرج في تلقينه بمعرفة الأصول الثلاثة، وهي معرفة الرب والإسلام والدين والرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن السؤال بهذه الأسئلة الثلاثة أولى في البداعة في التأديب في تلقين الصبيان وتأديبهم وتعليمهم أمر دينهم، ثم بعد ذلك يخلفه غيره من أبواب الدين، ومن جملتها السؤال بأين الله. وأخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب عز وجل ثم قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه ما يفضل منه مقدار أربع أصابع، ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطي وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا رابعا دالا على الاستواء، وهو حديث عمر بن الخطاب، ويسمى بحديث الأطيط لقوله فيه وإن له أطيطا كأطيط العرش. وهذا الحديث مما تجافاه أصحاب الكتب الستة فلم يخرجوه، وإنما خرجه بعض أصحاب المسانيد كأبي يعلى الموصلي والبزار في آخرين، وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحاح غنية عنه. وأخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا سليمان بن أحمد قال بن أحمد قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما بين السماء الدنيا وبين السماء التي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله عز وجل على العرش يعلم ما أنتم عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا خامسا عن عبد الله بن مسعود دالا على استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه على خلقه ومباينته لهم. وهذا الحديث من الأحاديث الثابتة، وقد أخرجه جماعة من أهل العلم المصنفين في السنة كابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن أبي عاصم في كتاب السنة. وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، والصحيح المحفوظ أن هذا الحديث مرفوع لفظا موقوف لفظا مرفوع حكما، فهو في سياقة إسناده يحفظ بأنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال، وأما من جهة معناه فإنه يحكم بأنه من جملة المرفوعات، لأن من قواعد أهل العلم في هذا الباب أن ما قاله الصحابي وكان لا يقال من قبل الرأي فإنه يحكم بأنه مرفوع منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث من جملة الأحاديث المرفوعة حكما. وقد أشار إلى هذه القاعدة العراقي في الألفية حيث قال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول مثل من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. غير أن هذا كما سلف غير مرة مشروط في قول جمهور أهل العلم بكون ذلك الصحابي الذي تكلم بذلك الأثر غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، أما إذا عرف بالأخذ عن أهل الكتاب فإنه عندئذ يصان نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشرت بقولي لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه، يعني أنه لا بد من تقييده بكون ذلك المتكلم من الصحابة لا يعرف له أخذ عن كتب أهل الكتاب. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن لا يعرف بأنه أخذ عن أهل الكتاب، بل ورأى كتبهم، فإنه كان في العراق ومات رضي الله عنه مبكرا قبل أن يتوسع الأمر وتصل الكتب بالفتوحات إلى أهل الإسلام كفتوحات الشام وغيرها. فأخبرنا الحسن بن أحمد المقري وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن خلاد وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن مسحور عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا وإن أبعدكم مني مساويكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب هذا الفصل بهذا الحديث، وهو حديث قد أخرجه من حديث أبي ثعلبة الخشني أحمد في مسنده، وإسناده ضعيف لكن له شاهد عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه يقويه ويشده، فهو من جملة الأحاديث الحسان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث باعتبار شاهده عند الترمذي حديث حسن. وختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذا الحديث من محاسن تصرفه في العلم، فإنه أراد بذلك التنبيه إلى أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وفوق ذلك ما جاء في كلام الله عز وجل من الآيات الدالة على سواء الرب سبحانه وتعالى، تغني عن مزيد الكلام الذي يتكلم به أهل الجدل وصناعة الكلام من علماء المعتزلة والجهمية. فإن السنة قاطعة لكل أحد، مضعفة قول كل مخالف لها، ولا يحتاج معها إلى الكلام وتطويله. ولهذا كان أهل العلم ينصحون بأن تكون طريقة مبلغ الدين بيان السنة والكف عن الجدل. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك قال يذكر السنة ويسكت، يعني يبين ما جاء في الشريعة ويسكت عن الجدل والدخول في الكلام مع أربابه. ففي هذا الحديث ضم المتوسعين في الكلام الذين وصفوا بأنهم ثرثارون، يعني مكثرون من الكلام، متفيقهون متفيهقون، يظهرون توسعهم في الكلام مع أنهم خواء من العلم الصحيح، متشدقون يتكلفون من الكلام ما كان وعرا مستوحشا ليظهروا للناس صحة صناعتهم. ومن ما فضل الله عز وجل به أهل السنة أنهم يبنون اعتقادهم على الآية والأحاديث وآثار الصحابة، ولا يحتاجون إلى كلام المتكلمين ولا إلى نظر النظارين، وفي ذلك كفاية بحمد الله. فصل في إيصاء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة سنته وسنة الخلفاء الراشدين النبيين. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ وابن أحمد المقرئ وقال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري حاول أخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو قاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أبو مسلم وهو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ضربت من الأعين ووجلت من القلوب قلنا يا رسول الله هذه موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. اللفظ لأبي القاسم الطبراني قال وأخبرنا أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي قال أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال أخبرنا حامد ابن شعيب البصري قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي قال أتينا العرباض بن سارية وهو رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذي وحجر بن حجر الكلاعي قال أتينا العرباض وحجر بن حجر الكلاعي قال أتينا العرباض ابن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين عائدين مقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذا موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف ما يجب في استواء الله سبحانه وتعالى من الاعتقاد المبني على القرآن والسنة أردف ذلك بهذا الفصل وهو كذلك من محاسن تصرفه إذ فيه تنبيه على الاكتفاء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فبوب بهذه الترجمة التي تضمن الوصية باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين وصدر ذلك بالحديث العظيم الذي أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث العرباض بن سارية وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم طريقته وطريقة الخلفاء الراشدين بعد بيان اختلاف الناس فإنه قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولما كان النبي الذي أرسل إلينا رؤوفا رحيما كما وصفه الله عز وجل في سورة التوبة فإنه لما ذكر الداء الذي يسري في هذه الأمة وهو الاختلاف الكثير والتنازع أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدواء الشافي والترياق الكافي وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فإن من سار عليها وصبر على ركوبها فإنه ينجو لا محالة لصدق خبره صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأخذ بها فقال فتمسكوا بها ثم أرشد إلى شدة التمسك بقوله وعضوا عليها بالنواجذ يعني شدوا عليها بأنيابكم ثم أردف ذلك بتنبيه ثالث إذ قال وإياكم ومحدثات الأمور فحذر من الأمور التي تحدث ممن لم يكن عليه أهل الصدر الأول رحمهم الله تعالى ورضي عنهم لأن كل محدثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي بدعة وكل بدعة ضلالة وما كان كذلك فإنه يجتنب فإن الضلالات يجب اجتنابها بل ينأى العبد بنفسه عنها ويتباعد منها لئلا يصيبه ضررها وشررها. وقد زيد في حديث جابر رضي الله عنه وصف آخر للضلالة وهو وكل ضلالة في النار وقد جاءت هذه الزيادة في غير حديث العرباض خلافا لما وقع في بعض نسخ الأربعين النووية، فإن هذه الزيادة ليست في حديث العرباض البتة، وإنما هي في حديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث في مسلم، وأما الزيادة فإنها عند النسائي والبيهقي في السنن الكبرى. والأشبه أن هذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن لشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما في معناها ينازع به ثبوت هذا الحديث من جهة المعنى، إلا أن ما تكلم به شيخ الإسلام في هذه الزيادة من جهة المعنى يمكن رده وتوجيهه، والعبرة بروايتها إسنادا فإن إسنادها لا يثبت على وجه الزيادة. وبيان هذه الجملة له محل آخر، والمقصود أن تعرف أن هذه الزيادة لم تروى أصلا في حديث العرباض، وإنما جاءت في حديث آخر من رواية جابر، وهي زيادة شادة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان معناها صحيحا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وأخبرنا الحسن بن أحمد المقري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد اللخمي قال حدثنا محمد بن عيسى بن المنذر بن المنذر قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتن وعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فما المخرج منها؟ فقال كتاب الله فيه حديث ما قبلكم ونبأ ما بعدكم ورسل ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن يتبع الهدى في غيره أضله الله، وحد الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لما سمعته الجن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، هو الذي لا تختلف به الألسن ولا يخلقه كثرة الرد ولا يخلقه كثرة الرد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثانيا في الإيصاء باتباع ما كان عليه الصدر الأول، وهو حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنها المخرج عند الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف جدا. وقد روي هذا الحديث أيضا من رواية علي رضي الله عنه عند الترمذي، إلا أن إسناده ضعيف كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره، وذكر أن الأشبه كونه موقوفا، وما تضمنه من المعنى من كون كتاب الله سبحانه وتعالى هو المخرج من الفتنة هذا أمر قد تكاثرت الأدلة عليه من القرآن والسنة، وانعقد الإجماع على أن المأمن من الفتن والمخرج منها هو التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا تختلف فيه الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد، يعني لا يبلى بكثرة تكريره، فلا تذهب بهجته وزينته وقوته بكثرة النظر فيه وقراءته، بل كلما تزايد العبد من النظر في القرآن وقراءته كلما فهم من معانيه ما لم يكن قد استفاده من قبل. وأخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الأمري قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس بن الفضل بن الحارث الدهقان قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال أخبرنا عبد الخالق بن المنذر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن العباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ثالثا بالوصية بالتمسك بالسنة، وهو حديث ابن عباس من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، وهو حديث ضعيف قد أخرجه ابن عدي في الكامل في جماعة آخرين. وأخبرنا الحسن بن أحمد المقري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد المقري قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر استدل به على الوصية بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وهو حديث أنس ابن مالك يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينك كالقابض على الجمر، وهو مما أخرجه الترمذي من أصحاب الكتب الستة وإسناده ضعيف، إلا أن هذا المعنى قد تكاثرت الرواية فيه بأسانيد ضعاف يشد بعضها بعضا، فمن أوصاف آخر الزمان أن المتمسك فيه بالدين الصحيح يكون على هذه الصورة، وهي هيئة قابض الجمر. فأصل المعنى الذي ضمنه أهل الحديث معنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما فرد الرواية المذكور هنا فإسناده ضعيف. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن علي بن أحمد وهبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني قال أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان الهمداني قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المزكي قال أخبرنا أبو النضر بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من بعد أيام الصبر المتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه له كهذه 50 عاملا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خاتمة لهذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من بعد أيام الصبر المتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 عاملا، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود والترمذي. فأصل الرواية في هذا الباب حسنة بمجموع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا الحديث أن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يكون له في عمله الذي يعمله أجر 50 عامل من الصحابة، كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني إذ قالوا منهم يا رسول الله فقال بل منكم. ومعنى هذا الحديث لا يقتضي تفضيل المتأخر على الصحابة المتقدمين، فإن المتأخر إذا عمل بالعمل الصالح فكتب له كأجر 50 ممن يعمل هذا العمل من الصحابة، لا يقتضي أن يكون ذلك العامل أفضل من الصحابة، لأن للصحابة من الأوصاف التي لم يشاركهم فيها أحد مما اقتضى تفضيلهم على غيرهم من قرون الأمة، فهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل، فهم في مجموع الفضائل أفضل من غيرهم، وإن كان في المتأخرين من يكون له في أجره إذا عمل أجر 50 منهم، لكنه مهما عمل من الأعمال وأجر عليها من الأجور لا يبلغ مبلغ أحدهم. وسبق تحرير هذه المسألة ونقل كلام أهل العلم فيها كابن كالخطابي وابن القيم وابن رجب في إقراء كتاب فصل الجواب في استحقاق المتأخر فضل الصحاب للعلامة حسن آل الشيخ، وهو أحد الكتب التي قرأت في البرنامج في سنته الفائتة. نعم. فصل في ذكر الاعتقاد الذي أجمع عليه علماء البلاد. أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن يوسف قال أخبرنا أبو إسحاق. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة الوجيزة في فصل من أنفع ما تضمنته كتب أهل العلم المصنفة في الاعتقاد، فإنه نقل في هذا الفصل جملة من المعتقد ذكر أنه قد أجمع عليها علماء البلاد، فمن مضان الإجماع في علم العقيدة هذا الموضع من هذا الكتاب، إذ إن أبا العلاء وهو من هو في الحفظ والفهم والإحاطة بالمرويات والمنقولات ذكر إجماع علماء البلاد من أهل الإسلام والسنة على هذه النبذة من المعتقد التي سينقلها عن رجلين من الحفاظ، هما أبو حاتم الرازي وصاحبه أبو زرعة الرازي، وما ذكراه ومما وقع عليه الإجماع بنص أبي العلاء الهمداني. فإذا مرت مسألة من المسائل التي ذكرت في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة فإنك حينئذ تذكر أن هذه المسألة مما أجمع عليها أهل السنة كما نقله أبو العلاء الهمداني في هذا الكتاب. أخبرنا أبو طالب بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن يوسف قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردكي البردعي قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. قولهما رحمهما الله بجميع جهاته يعني كيفما تصرف سواء كان في الصدور محفوظا أو في الأوراق مكتوبا، فإن القرآن كيفما كان لا يخرج من كونه كلام الرب سبحانه وتعالى. والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة على ما شهد به رسوله صلى الله عليه وسلم، فترحموا على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكف عما شجر بينهم. وأن الله عز وجل على عرشه باري من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قولهما رحمهما الله تعالى بلا كيف، هذه اللفظة التي تجيء في اعتقاد أهل السنة رحمهم الله تعالى معناها إذا أطلقت بلا كيف نعلمه، لا أن الصفة في نفسها خارجة عن الكيفية، فإن الصفات لا تنفك في لسان العرب عن كونها في كيفية لها، إلا أننا نحن قد عزب علمنا عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، فعندئذ نمسك عن ذلك ونقول بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه، لا أنها في نفسها غير لازمة للكيفية، فإن العرب تعرف بلسانها الذي نزل به القرآن أن الصفات التي توصف بها موصوف يكون لها كيفية، لكن مراد أهل العلم عندما يقولون بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه، وإنما منعوا العلم بالكيف لامتناع الإحاطة بذات الرب سبحانه وتعالى، فكما يمتنع العلم بذاته كذلك يمتنع العلم بكيفية الصفات، فحيث لا نعلم كيفية الذات فإننا لا نعلم كيفية الصفات. ومن هنا ذكر أهل العلم قاعدة نافعة أقدم من علم في من ذكرها الخطابي في معالم السنن والخطيب البغدادي في فتوى له في الاعتقاد، إذ قال القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهي إحدى القواعد التي بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته التدملية، وله في ذلك كلام كثير، وقد أشار إلى هذه القاعدة علامة الشنقيط في هذا الزمان محمد سالم بن عدود، إذ قال وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. نعم. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم، والصراط حق، والميزان الذي له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، الذي توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق وشفاعة حق. قوله رحمه الله تعالى: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق، المراد بالتكريم كون حوضه صلى الله عليه وسلم أكبر الأحواض حينئذ، لا أنه يختص به دون الأنبياء، فإن لكل نبي حوضا كما ثبت بذلك الحديث عند الترمذي، إلا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر وأعظم من حوض غيره، فهذا معنى التكريم له صلى الله عليه وسلم في الحوض الذي ذكره أبو حاتم وصاحبه أبو زرعة في قولهما: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله حق. الشفاعة حق، وأن الأصل من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق وكرام. قولهما رحمهم الله تعالى: ومنكر ونكير حق، إشارة إلى الملكين اللذين يسألان العبد في قبره، وقد ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وأهل العلم رحمهم الله تعالى يضبطون اسم هذين الملكين على أوجه، فتارة يذكرونهما بدون التعريف فيقولون منكر ونكير، وتارة تضاف إليهما التعريف باسمهما فيقال المنكر والنكير، وكلاهما ضبطان صحيحان، كما أن الاسم الأول وهو منكر أو المنكر فيه ضبطان اثنان، أحدهما فتح الكاف والآخر كسرها، والأول أشهر وأكثر كما ذهب إليه السيوطي وغيره. والكرام كاتبون حق، أهل الكبائر في نشأة الله لا نكفر على القبلة بذنوبهم ونكر سرائرهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دار وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونطيع لمن ولاه الله أمره ولا ننزع يدا من طاعة، فنتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. قولهما رحمهم الله تعالى: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، هذه الجملة مما كثر ذكره في كتب الاعتقاد، ولكن عظم في هذا العصر الخطأ في فهمه، فإن معنى قول السلف رحمهم الله تعالى في عقائدهم وأن الجهاد ماض لا يلزم في كل حال مضاؤه حقيقة، بل قد يكون تارة حقيقة وتارة حكما، فإن مضي الجهاد يكون على وجهين اثنين، أحدهما مضيه حقيقة ببعث الأجناد ومناجزة الكفار، والثاني مضيه حكما بأخذ العدة والإعداد، وذلك بجمع القوة وتعويد النفس على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلا يلزم في كل حين أن يكون الجهاد موجود حقيقة، ولكن يلزم أن يكون موجودا حكما عند أهل السنة، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن مضي الجهاد ينبغي أن لا يخرج من القلوب، ولذلك ثبت أن في الصحيح أن من لم يحدث نفسه بالغزو قد مات، إذا مات مات على شعبة من النفاق، فمن طريقة أهل السنة اعتقادهم ذلك، وأن الجهاد ماض على كل حال إما حقيقة أو حكما، أما تعطيل الجهاد إن كان يقصد به نفيه وأنه ليس من الإسلام فهذا كفر وردة وخروج من الملة، وأما تعطيله بمعنى إيقافه لعدم القدرة عليه فهذا هو الذي جاءت به الشريعة، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان المسلمون لا يقدرون على مناجزة عدوهم فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. قولهما رحمهما الله في معتقدهما ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، ذكر رحمهما الله هذه الجملة في المعتقد مع كونها في الظاهر من مسائل الأحكام المتعلقة بدفع الزكاة إلى جابيها من ولاة الأمر أو نائبه، وذلك لأن الخوارج كانت تمنع دفعها إلى الإمام وتتصرف فيها بنفسها. ومحل هذا الإجماع في دفع صدقات السوائم والمراد بها بهائم الأنعام، محل الإجماع في ذلك إذا طالب بها الإمام وبعث السعاة فيها، فإذا طالب بها الإمام وبعث السعاة فيها فقول أهل السنة قاطبة وجوب دفعها إليهم وعدم منازعتهم فيها. أما إذا لم يطالبها يطلبها الإمام بل ترك الأمر للناس فإنه يجوز كما هو المشهور في مذهب الشافعية والحنابلة أن يفرق الإنسان زكاته بنفسه، وإن كان الأفضل هو دفعها إلى الإمام اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن تعرف أن هذه المسألة التي أورداها مما هو محل إجماع إنما محل الإجماع فيها إذا طالب بها الإمام، فإذا طالب الإمام أن تدفع إليه الصدقات والزكوات المتعلقة بالأموال الظاهرة كبهائم الأنعام فإنه يجب أن يدفعها صاحبها إلى ولي الأمر، أما إذا كان بلا مطالبة بها فليس الأمر مجمعا عليه. ووجه ذكرها في المعتقد مخالفة الخوارج الذين يتصرفون في دفع الزكاة ولا يضعونها في يد ولي الأمر. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم لا ندري ما هم عند الله عز وجل. قولهما رحمهما الله تعالى والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم لا ندري ما هم عند الله عز وجل، يعني أن الحكم على الناس يكون باعتبار الظاهر، وأما الباطن فإنه موكول إلى الله عز وجل. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. ذكر رحمهم الله تعالى ثلاثة ألفاظ شاعت على ألسنة الناس تتعلق بالإيمان، أحدها قول العبد عن نفسه بأنه مؤمن حقا، والثاني قوله هو مؤمن عند الله، ثالثها قوله إنه مؤمن بالله، وآخر الألفاظ الثلاثة هو الذي جاءت به النصوص. أما اللفظان الآخران فإنهما ليس من طريقة أهل السنة، بل كما ذكر أن من قال إنه مؤمن حقا يعني قد جزم بإيمانه الكامل من كل وجه فهو مبتدع، لأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يخافون على أنفسهم ادعاء الإتيان بكمال الدين، بل كانوا يخشون على أنفسهم التفريط في جنب الله عز وجل. وكذلك من زعم أنه مؤمن عند الله فهو كاذب، لأنه نسب إلى علم الله سبحانه وتعالى شيئا لا يدري هو عنه، فما يدريه عن رتبته عند الله سبحانه وتعالى. فكم من امرئ يكون عند الناس على حال لكنه عند الرب سبحانه وتعالى على حال آخر، فإن للناس ظاهرا وعند الله عز وجل الظاهر والباطن، وفي ذلك أحاديث كثار تدل على هذا المعنى. والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجميع كفار. يعني أن من أنكر من القدرية علم الله سبحانه وتعالى فهو كافر، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، وكان بعض السلف يقول خاصموهم بالعلم فإن جحدوا، يعني علم الله، فإن جحدوا فإنهم كفار. وأن الجهمية كفار، والرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو قولهما. نعم كمل. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفرهم ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قولهما رحمهما الله تعالى وأن الجهمية كفار. الجهمية هم نفاة الأسماء والصفات، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وهؤلاء قد كفروا كفرا ناقلا عن الأمة مخرجا من الإسلام بالكلية، وقد كفرهم 500 من علماء المسلمين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فمما نقل الإجماع على كفر الجهمية الطبراني في كتاب السنة، واللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة. ثم ذكر أن الرافضة رفضوا الإسلام، والمقصود برفضهم للإسلام رفضهم بالسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بذلك في المشهور لما رفضوا مقالة زيد بن علي رحمه الله تعالى في عدم البراءة من الشيخين، فإنهم جاءوا إلى زيد بن علي رحمه الله تعالى يسألونه أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فقال لهم: شيخا الإسلام ووزيرا جدي فلا أتبرأ منهما. فسموا حينئذ بالرافضة، وهم يختلفون طرائق قددا وحالهم يتفاوت من زمان إلى زمان. فاسم الشيعة في الصدر الأول إنما كان يطلق على من يفضل عليا على عثمان، مع كونه مقدما لأبي بكر وعمر على علي، ثم تزايد هذا الأمر بأصحابه لأن الأهواء تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب صاحبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلتهم الوثنية والشرك، فأقاموا المشاهد والمزارات ورتبوا لها أنواع العبادات والزيارات، فخرجوا من الإسلام بالكلية. ثم ذكر أن الخوارج مراق، عملا بالوصف الذي وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهل مروقهم مروق بدعة أم مروق كفر؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن مروقهم مروق بدعة وليس بمروق كفر، وجمهور أهل العلم على هذا القول، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على أن الخوارج مبتدعة ليسوا بكفار. وأئمة الدعوة النجدية مختلفون في هذه المسألة، فمنهم من يجعلهم كفارا ومنهم من لا يحكم عليهم بذلك. ثم ذكر أحوال الناس في القرآن الكريم من جهة الحكم عليه بأنه مخلوق أو الوقف عن ذلك، فذكر أن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة كما تقدم ذكر ذلك بالإجماع، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. وفي قوله رحمه الله تعالى قولهما رحمهما الله تعالى ممن يفهم قيد عظيم، إذ ليس كل من شك في كفر كافر غير أصلي يكون حينئذ كافرا مثله، لأن أهل العلم نقلوا من نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، ومحل هذا في الكافر الذي لا يرتاب في كفره كالكافر الأصلي من اليهود والنصارى والمجوس. أما إذا كان الكافر الذي يكفر يشك في كفره ويحتاج في ذلك إلى اجتهاد، فإنه لا يكفر ممن يشك في كفره إلا من كان عالما فاهما بأنه قد أتى مكفرا يخرج بها الإسلام ثم امتنع عن تكفيره، فحينئذ يكفر بذلك. ثم ذكر أن من شك في كلام الله فوقف فيه شاكا فقال لا أدري مخلوقا أو غير مخلوق فهو جهمي، يعني من زعم أنه لا يدري أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهذا من الألفاظ التي تتستر بها الجهمية، فإن الجهمية منهم من يقف فلا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ويمتنع من ذلك تسترا على مذهبه الخبيث. فلما شهر هؤلاء بذلك نسبوا إلى الجهمية، وكذلك من وقف في القرآن جهلا فإنه يعلم ويبدع، يعني من لم يحكم على القرآن بأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق وكان الحامل على ذلك له جهله بالأخبار والآثار فإنه يعلم. ثم في قوله رحمه الله تعالى وبدع ولم يكفر، بدع في هذه المقالة التي انتحلها، لأن القرآن صريح في كون هذا الكتاب كلام الله عز وجل، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم قال ومن قال اللفظ بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي، وإنما جعله جهميا لأن هذا من الألفاظ التي تتستر بها الجهمية. أما من جهة المعنى فإن من قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد نفس اللفظ فلا ريب أن هذا جهمي، لأن نفس اللفظ هو كلام الله عز وجل. وإما إن كان يقصد التلفظ بذلك فإن التلفظ هو فعل المخلوق بحركاته من اللسان واللهات والأسنان وغيرها من أدواته النطق بحروف القرآن، لكن لما كان بعض الجهمية يتستر بقول لفظ بالقرآن مخلوق حكم أبو حاتم وأبو زرعة في آخرين من الحفاظ وعلماء السنة بأن هذا جهمي لأنه ينتحل طريقة الجهمية لكنه يتستر بذلك. أما إذا خلى من هذا التستر وأطلق هذه اللفظة يريد بذلك أن تلفظه يعني صوته وحركة لسانه مخلوقة فهذا معنى صحيح مع اعتقاده أن القرآن الكريم في ألفاظه غير مخلوق. فهذا ما تيسر إراده هاهنا، وقد بسطنا القول في هذا المعنى في كتاب زاد المسافر وفي كتاب الجمل والغايات، والذي ذكرناه هاهنا غيظ مصيب، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. كتبه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار في شهر رمضان عظم الله بركته من سنة 260 و500 آخره، والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين. بلغ القول إلى هنا جملة ما ذكره أبو العلاء ابن العطار في هذه الفتية المتعلقة بذكر الاعتقاد وذم الاختلاف، وأحال رحمه الله تعالى إلى كتابين له، أحدهما زاد المسافر والآخر كتاب الجمل والغايات، وهذا الكتابان مما لا يعرف لهما خبر، وإن كان من ضنائل العلم فإن زاد المسافر كما ذكر في ترجمته يبلغ 50 مجلدا. ثم ختم هذه الفتية بسؤال الله عز وجل العصمة من الزلل في القول والعمل، وإلى هنا انتهى التقرير المملى على هذه الفتية. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا من الزلل في القول والعمل، وأن يحيينا على عقيدة السلف الصالحين، وأن يتولانا بولايته ويكلأنا برعايته. ونذكر تنبيهين اثنين في آخر هذا المجلس، أولهما ننبه الإخوان الذين يضعون هذه الأجهزة أن يحولوها من هذا المكان إلى هذه القائمة، فإن ذلك أجمع للقلب وأبعد عن التشويش، فابتداء من درس الظهر توضع هذه المعلقات على هذه القائمة. وأما التنبيه الثاني فإن المنظومة التي قرأناها عليكم في درس العشاء التي تتعلق بالحفظ قد صور الأخ جزاه الله خيرا نسخا منها، وقد وضعها الإخوان في آخر المسجد، فمن شاء يأخذ منها نسخة فليأخذ منها نسخة وليكتب عليها سماعه، إذا كان قد حضر المجلس فليذكر أنه سمع هذه المنظومة من ناظمها ليلة كذا وكذا في المسجد الفلاني في مدينة كذا، فإن أهل العلم كانوا بمثل هذا يوثقون علومهم. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.